بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عمرت هذه البقعة؟ عمرت هذه البقعة بدعوة مباركة من إبراهيم عليه السلام، إذ أمره الله عز وجل أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل بعد أن وقع بينها وبين سارة التي صحبت إبراهيم عليه السلام في هجرته، والتي كرمها الله عز وجل بأن كانت من أول المؤمنين به، ورد الله عز وجل عنها كيد الملك الكافر عندما ذهب بها إلى أرض مصر، فأراد الجبار أن يأخذها ويعتدي عليها، فقامت تدعو الله عز وجل، وظل إبراهيم بعيدا يدعو ربه سبحانه وتعالى، فكلما أراد أن يتناولها شلت يده وأخذ أخذا شديدا 3 مرات، ويطلب منها في كل مرة أن تدعو الله له ويتركها، وفي الثالثة تركها وقال اذهبوا بها وأعطوها هاجر، إنما أتيتموني بشيطان لم تأتوني بإنسان. فعندما رجعت إلى إبراهيم وهو يصلي فقال ما هي، أي ما شأنك؟ فقالت رد الله كيد الفاجر وأخدم هاجر. وضربت مثلا في التضحية، إذ وهبت هاجر وهي خادماتها التي وهبت لها، وهبتها لإبراهيم عليه السلام، عسى الله عز وجل أن يرزقه منها الولد، إذ كانت هي عقيما لا تلد إلى ذلك التاريخ. فضربت مثلا في التضحية والحب الحقيقي والطاعة لله عز وجل، فاتخذها إبراهيم، اتخذ هاجر سرية ولدت له إسماعيل، ولكن وقع في قلب سارة ما وقع، وكان الله عز وجل قد قدر تعمير بيته الحرام لإسماعيل عليه السلام وذريته، فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يأخذ هاجر وأن يهاجر بها إلى موضع مكة المكرمة، وفي هذا المكان القصر الذي لا أحد فيه، لا أنيس ولا دليس، ترك هاجر وابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام، ومعها ذراب تمر وشنة ماء شربة ماء، تركهم عند دوحة قريبا من موضع زمزم، ولم يكن بني البيت بعد، وإنما كان مثل الأكمة المرتفعة، مثل السل المرتفع، وتركهم وحدهم في هذا المكان الذي ليس به أحد. أترى هذه البقعة التي لا نبت فيها ولا زرع ولا ماء ولا شيء على الإطلاق من مقومات الحياة، اختارها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض لتكون بقعة عبادته وتوحيده إلى آخر الزمان، إلى أن يوجد إنسان على وجه الأرض يقول الله الله، ولله الحمد والمنة. إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. اجتبى الله هذه البقعة وجردها سبحانه من مقومات الحياة الطبيعية، وقدر أن تكون أزحم بقعة على وجه الأرض ممن يعبد الله عز وجل، آية عظيمة من آياته، وبيانا لأهمية الدعاء، إذ كانت هذه الدعوة من إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الآية الأخرى: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فكانت الدعوة قبل تكون البلدة وبعد تكونها، كان الدعاء الذي غير وجه الحياة على ظهر هذه الأرض، والذي نشر الله عز وجل به التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. إذ من ذرية إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أراد الله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه أن يكون هو الذي يرفع لواء دعوة التوحيد، دعوة الأنبياء جميعا في أرجاء الأرض كلها بفضل الله عز وجل، وتكون أمته من بعده حاملة هذا اللواء تنشر توحيد الله عز وجل وتعلن الكلمة القالدة لا إله إلا الله شعارا للحياة وشعارا للأمة الإسلامية. لا توجد أمة من الأمم سواء ممن ينتسب إلى الأنبياء أو من لا ينتسب لهم يرفع هذا الشعار أو يطبقه في الحياة أو يسعى إلى إعلاء هذه الكلمة في الأرض، وإنما تجد الأمم حتى من ينتسب إلى الأنبياء جعلوا شعائر خاصة بهم خلاف ما أوصى به الأنبياء. وإن كانت الوصية مسجلة عندهم أول الوصايا جميعا أن نعبد الله وحده لا شريك له، هكذا في وصايا موسى العشر كما هو في التوراة، وكما هي وصية المسيح كما هو في الإنجيل. وبفضل الله عز وجل إنما يرفع هذه الكلمة ويطبقها في الحياة أهل الإسلام الذين يتجهون من كل مكان لهذه البقاع الطاهرة، ويخرجون اليوم قاصدين منى ثم عرفات، ثم يردون بعد ذلك إلى المشعر الحرام، يفيضون إلى المشعر الحرام ثم إلى منى ثم إلى البيت العتيق مرة ثانية، قاصدين بذلك مرضاة ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهكذا قدر الله عز وجل أن يأتي إسماعيل عليه السلام مع أمه ويتركهم إبراهيم عليه السلام، فتقول له هاجر إلى من تتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس، ولا أحد. وكأن السؤال ما كان ينبغي أن يكون، ولذا لم يجبها إبراهيم ولم يلتفت إليها، فكيف تظن به وهو الرفيق الرحيم الشفيق بالخلق، كيف تظن به أن يكون قاسيا على ولده وفلدة كبده وعلى امرأته التي عاشرها وعاش معها ووحدت الله عز وجل على يديه، كيف يمكن أن يظن به ذلك وهو يدعو لمن عصاه بالمغفرة والرحمة، يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الأصنام أضلت، أي من دعا إليها وعبادتها تضل كثيرا من الناس، فهو يعتبر بحال الأكثر ويخشى على نفسه وبنيه أن يقعوا فيما وقع فيه الناس. ولذا قال من قال من السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن أن يقع فيما حذر الله عز وجل منه من الشرك بعد أن يدعو إبراهيم بالنجاة منه له ولبنيه. وقد استجاب الله عز وجل دعوته، فلم يكن أحد من بنيه من عصبته مشركا، وإنما وقع الشرك في الأجيال التالية بعد 10 قرون متتابعة. انظر كيف تكون الدعوة مستمرة الأثر أجيالا متتابعة. دعوة إبراهيم عليه السلام كذلك أثرت في حياة البشر في هذه البقعة إلى يومنا هذا، إذ دعوة التوحيد التي جددها النبي صلى الله عليه وسلم وقام بها في الأرض كلها بعد أن كان الأنبياء يقومون بها في أقوامهم، قام بها عليه الصلاة والسلام في الأرض كلها، وبعث إلى الأحمر والأسود وأرسل أصحابه إلى المشارق والمغارب ومن بعدهم، وأمر أمته بالجهاد لإعلاء كلمة الله في كل مكان. انظر كيف تكون الدعوة. إبراهيم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن قال أنه يأمن الشرك على نفسه فهو جاهل، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. فهذا هو النسب الحقيقي باتباع إبراهيم عليه السلام، ولذلك قال عز وجل ملة أبيكم إبراهيم، فإبراهيم أبو المؤمنين، وإن لم يكونوا من نسبه فهو أبوهم بالروح والقلب، ذلك أن ولادة قلوبهم كانت بدعوته، والنبي صلى الله عليه وسلم أب للمؤمنين كما قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وذلك لأنه هو عليه الصلاة والسلام الذي ولدت به هذه القلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم. إذ دعا ربه أن يبعث في ذريته رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وتوسل إلى الله بعزته وحكمته، فقال إنك أنت العزيز الحكيم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمه التي رأت أن نورا خرج منها فأضاء قصور الشام. كيف يكون الدعاء من أعظم وأمضى الأسلحة للقرب من الله عز وجل بحسب قرب الداعي من ربه عز وجل وبحسب استعانته بحول الله وقوته. يؤثر الدعاء تأثيرا عجيبا يمتد آلاف السنين بقدرة الله سبحانه وتعالى. يقول إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإذا كان إبراهيم يدعو لمن عصاه بأن يغفر الله له، وإنما يغفر الله الشرك بأن يتوب العبد منه، فإن من مات على الشرك وقد بلغته الحجة لا يغفر الله له الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عصاني تشمل من عصى الله عز وجل بما دون الشرك فإبراهيم يستغفر له. فالمغفرة تؤثر قابلة لهذا النوع، والاستغفار مؤثر بإذن الله. وأما من أشرك فإبراهيم يدعو له بأن يتوب الله عليه، وهذا لمن كان لم يمت على الشرك. أما من مات على الشرك فإن إبراهيم يتبرأ منه كما تبرأ من أبيه آزر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم الأواه الحليم المنيب الذي جعل يطلب تأخير العذاب عن قوم لوط، القوم المجرمين السفلة المنحطين الذين فعلوا الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين، واستهزأوا بنبيهم وأرادوا إيذاءه، ومع ذلك إبراهيم يدعو لهم بشفقته ورحمته بالخلق، والله يحب منه ذلك، حتى وإن دعا في بعض الأحيان لمن لا يستحق أن يغفر له ولمن لا يستحق أن يؤخر عنه العذاب، وأمر الله نافذ فيه، لكن الله يحب الحلم والإنابة ويحب الأواه كثير الدعاء. فإبراهيم كثير الدعاء، الله يحب هذه الصفات التي ترتب عليها هذا الدعاء حتى وإن وقع في غير موضعه. فكيف يمكن أن يظن به أن لا يكون شفيقا رحيما بولده وأم ولده؟ ذلك مما لا يتصور. فكيف تسأل هاجر وتقول إلى من تتركنا، وكيف يمكنها أن تتصور أنه يتركهم إلى غير أحد؟ فتكرر السؤال، فيعلمها إبراهيم بالسكوت أبلغ من الكلام، يعلمها بأن لا يلتفت إليها ولا يجيب عليها. وفي الثالثة تكرر السؤال ولا يجيب ولا يلتفت، فتنتبه بعد ذلك فتقول: الله أمرك بهذا. فهنا يجيب إبراهيم فيقول نعم، يلتفت إليها ويجيب، وذلك أنه كان ينبغي أن تدرك هذا الأمر من البداية. وهذا هو الذي ينبغي أن يؤكد في النفوس، أن نمتثل أمر الله. إبراهيم عليه السلام لبى أمر ربه، والمؤمنون حين يلبون ويسمعون تلبية الحجاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إنما يتبعون أنبياء الله عز وجل ويجيبون الدعوة التي بلغها إبراهيم بأمر الله: وأذن في الناس بالحج يأسوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نادى إبراهيم: إن لله بيتا فحجوه. نادى بغير مكبر صوت وبغير إذاعة تملأ إرسالاتها الكرة الأرضية، ومع ذلك كانت هذه الكلمة مؤثرة تأثيرا عجيبا في البشر عبر العصور والأزمنة والأمكنة، ما لا تؤثر كل الوسائل الأخرى. الناس اليوم عندهم من وسائل توصيل الكلمة إلى بقاع الأرض المختلفة ما تعلمون من وسائل التوصيف، وسائل الإرسال والاستقبال، ومع ذلك كم من ملايين الملايين من الكلمات تذهب هدرا، ولم تذهب كلمة إبراهيم هدرا للصدق الذي كان عليه، وللوعد الذي جعله الله سبحانه وتعالى وعد صدق أنه هو الذي يوصل هذه الدعوة. فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء: لبيك اللهم لبيك. فكل من لبى في تلك اللحظة فسوف يذهب إلى هذه البقعة ملبيا مجيبا دعوة إبراهيم عليه السلام. نعم، نحن نمتثل أمر الله مهما كان في الظاهر شاقا، ومهما كان في الظاهر صعبا، وهو اليسر في الحقيقة، وهو الراحة والطمأنينة والسكينة. تأمل هذه البقعة المجردة من أسباب الحياة بأسرها في ذلك الوقت، يترك إبراهيم ولده وأم ولده، ويأخذ بأسباب لا تغني في حقيقة الأمر، جراب تمر وقربة ماء، يتركهم ويذهب إلى أين؟ إلى الشام، إلى بيت المقدس، مسافة في ذلك التاريخ تقضى في أكثر من شهر، تقضى في أكثر من شهر، يرحل إبراهيم ويتركهم لله عز وجل. وهنا ترضى هاجر وتقول حين تعلم أن هذا أمر الله، تقول: إذن لا يضيعنا، ثقة بالله وتوكلا عليه. وقارن بين هذه اللحظات وبين اللحظات اليوم التي لا يوجد موضع قدم في تلك البقعة المباركة إلا ما شاء الله عز وجل. فيرحل إبراهيم وحتى وحين يكون خلف الأكمة حيث لا يرونه، يتوجه بهذا الدعاء: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فإنما كانت هذه الرحلة وهذه الهجرة لأجل إقامة الصلاة في هذه البقعة، ويتوسل إلى الله بإظهار الفقر والحاجة عند بواد غير ذي زرع، ويدعو الله عز وجل دعوة عجيبة الأثر، عجيبة الشأن: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فهذه قلوب الملايين من المسلمين تهوي إلى هذه البقعة وإلى من بقي بها من ذرية إبراهيم عليه السلام، دعوة غيرت وجه الحياة. لذا نقول: كيف تكونت هذه البلدة؟ كيف صارت بلدا آمنا حراما لدعوة؟ تأمل هذه المسألة جيدا لتعرف أثر الدعاء. دعوة نوح عليه السلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، غيرت وجه الحياة على ظهر الأرض. كم من الدعوات تغير وجه الحياة، وكم من الدعوات تذهب بلا أثر، وربما كان أثرها في صاحبها فقط على حسب قوة الإيمان، وعلى حسب القرب من الله القوي العزيز الحكيم القدير الذي يملك كل شيء، ملك السماوات والأرض ومن فيهم، مالك الملك. عباد الله، لماذا ندعو كثيرا ولا نرى أثرا، وربما نجد الأثر بعد حين، وإنما قد يجد البعض أثرا وقد لا يجد، على حسب قوة الدعاء. هناك دعوات تتزلزل لها الأرض والسماوات، هناك دعوات تجاب من ساعتها، وهناك دعوات يؤجل الله عز وجل إجابتها، والبعض قد يؤجل إلى يوم القيامة لما شاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمر المؤمنين بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وهو لا يخلف الميعاد، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. عباد الله، نريد أن تتغير الحياة في عالمنا، نريد أن يعود الناس إلى التوحيد، نريد أن يقوي الله أهل الإسلام على أعدائهم، نريد أن ينصر الله عز وجل المسلمين في المشارق والمغارب، وأن يكف أيدي الظالمين عنهم، وأن يرفع تسلط العدو عن أرضهم وبلادهم وأبدانهم وأولادهم وحرماتهم ومقدساتهم، نريد كل ذلك. ومع ذلك لا نرى من ذلك شيئا يتحقق لأننا نحتاج إلى تعمير القلوب أولا بالقرب من الله عز وجل. والأذكار التي تذكر في مواطن الذكر المختلفة لها الأثر العجيب إذا استحضر الإنسان معانيها واقترب من الله عز وجل بها، فهي تغير بالتأكيد من الإنسان، وتغير من المجتمع، وتغير من وجه العالم بأسره. دعا إبراهيم عليه السلام فصارت أفئدة الخلق تهوي في كل زمان، ليس فقط إلى ذريته المباشرين إسماعيل عليه السلام، بل إلى من كان من نسله هوت القلوب ورغبت وأحبت هذه البقعة، مستعدة أن تدفع ما شاء الله حتى تصل إلى هذه البقعة لتقضي فيها لحظات تظل حية في القلوب، تظل تجعل القلوب تريد أن تعود. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لا يرى أحد أنه قد قضى من البيت وطرى، لأنه بيت مبارك، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. نعم والله، إن وجود هذه البقعة الصخرية التي لا يمكن أن ينبت فيها شيء في مكة المكرمة، الجبال من كل جانب، جبال صخور صماء، ومع ذلك تعد بالحياة بهذه الطريقة العجيبة، وتأتي القلوب إليها والأبدان من كل مكان بقدرة الله، فيه آيات بينات. ومن الآيات البينات زمزم التي نبعت على يد إسماعيل. رضيت هاجر عليها السلام بالله عز وجل مدبرا معينا حافظا وكيلا، قالت إذا لا يضيعنا، وجعلت تأكل من جراب التمر وتشرب من الماء حتى نفد الماء ونفد التمر، وجاء ابنها، والله يقدر البلاء ثم يأتي الفرج. لا يأتي الفرج من البداية، إنما يأتي بعد محنة فيها منحة، هي منحة، ليس فقط فيها منحة، هي منحة عظيمة. هكذا نبعت زمزم بعد المحنة التي تعرضت لها هاجر وابنها. يجوع إسماعيل وهو معد لأن يكون نبيا رسولا صادق الوعد، بانيا مع أبيه لبيت الله الحرام، ناشرا للتوحيد في قومه وفي ذريته من بعده أجيال متتابعة، ويقدر الله عليه أن يجوع طفلا صغيرا حتى يكاد يهلك ويبكي، والأم تتألم وترى ابنها يكاد يموت من العطش ولا تدري ما الحل، وتنظر إلى أقرب جبل فتجد جبل الصفا، تأخذ بالأسباب تصعد عليه تبحث لعلها أن تجد من يغيث، فتخرج فتصعد على الصفا وتتجه تنظر يمينا وشمالا لا ترى أحدا، فتنظر إلى أقرب جبل إلى جبل الصفا فتجد جبل المروة، فتتجه نحوه باحثة عمن يغيث، وفي بطن الوادي في مسافة هي الآن ممهدة ميسرة بين العلمين الأخضرين، سعت سعي الإنسان المجهود، هي التي استطاعت أن تسعى فيها، وإلا فالأرض الصخرية الجبلية تمنعها من السعي. حتى إذا صعدت مشت، ما كانت تستطيع أكثر من ذلك، حتى أتت المروة فصعدت عليها وفي هذه الشمس التي لا يحتمل أكثر الناس مع كثرة الشرب وكثرة المهيئات من أطعمة وأشربة وتكييف، لا يحتملون هذا الحر في أوقات كثيرة، ومع ذلك تحملت هذا عليه السلام محنة لتكون منحة لنا جميعا في الوقوف في هذه الأماكن متبعين هذه السنة في السعي بين الصفا والمروة. سبعة أشواط مرت بين الصفا والمروة، سعت بينهما هاجر عليه السلام تبحث عن مخرج، تبحث عن إنقاذ، لا تريد أن ترى ابنها وهو يموت، إلى أن تكون في المرة السابعة بعد الإجهاد التام وبعد الجهد الكامل وبعد أخذ الأسباب التي ليس منها النجاة، وإنما النجاة من فضل الله، وإنما المنحة من عند الله. تأتي تسمع صوتا فتقول نفسها صح، تسكت نفسها، ثم قالت تخاطب من لا تدري أين هو ولكن تسمع صوته: أغث إن كان عندك غوث. فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند ابنها الذي يتلبط جوعا وعطشا ويكاد يهلك، فيضرب الأرض بعقبه أو بجناحه والله أعلم، فتنبع زمزم، فتفرح بالماء فرحا عظيما، وحرصها يدركها حرص الإنسان، فتقول لها: زمي زمي. كانت لا تجد قطرة ماء، وجدت عينا نابعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو لم تقل لها زمي لكانت زمزم عينا معينا. لو لم تجمع الماء، لو لم تحوض عليه وتجعل له حوضا، لكانت زمزم عينا ظاهرة تجري نهرا جاريا لا يحتاج إلى آلة رفع. ولكن حرص الإنسان دائما ينقص عطاءه، ومع تعلقه بالأسباب ينقص رجاؤه، وبقدر نقص الرجاء ينقص العطاء. وكلما انقطعت الأسباب وعظم الرجاء عظم العطاء. فكانت زمزم المباركة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وقال زمزم: بما شربت له يمكن أن يستغني بها الإنسان عن الطعام. لقي أبو ذر رضي الله عنه 40 يوما وليلة لا طعام له ولا شراب في مكة إلا زمزم. قال: حتى سمنت وتكورت عكر بطني، صار سمينا، وصار هناك ثنايا في بطنه من السمنة لزمزم فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قل قولي هذا أستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تشرب أم إسماعيل من الماء وترضع ابنها، وتأتي قبيلة درهم، قبيلة من درهم تسكن بجوارهم لأجل الماء الذي ما تعودوا على ولوده في هذا المكان. وكانت أم إسماعيل تحب الأنس، فأنست بهم، استجاب الله دعوة إبراهيم، ثم شب إسماعيل وتزوج منهم امرأة لم تكن تشكر نعمة الله عز وجل وتعرف قدرها، فأمره أبوه أن يطلقها وأن يستبدل غيرها خيرا منها، ورزقه الله سبحانه وتعالى بامرأة أخرى راضية. دعا إبراهيم لهم بالبركة في اللحم والماء حتى وافقهم ذلك ووافق أهلها، ولا يوافق أحدا في غير مكة المكرمة، ولو كان لهم حب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لدعا لهم فيه. ثم يأتي إبراهيم ويأمر ويطلب من إسماعيل، يقول: إن الله أمرني بأمر. قال: تفعل ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فبنوا بنيا بيت الله الحرام، وجعل إسماعيل ينقل الحجارة وإبراهيم يرفع البناء. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبنيان لله بيتا لعبادته وتوحيده، ويخافان ألا يتقبل الله منهما. ولذلك دعوا بالقبول ورد علم نيتهما إلى الله ودعائهما، فقالوا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فمن الذي يجزم نفسه بالإخلاص بعد ذلك؟ العبد ينبغي أن يعمل الصالحات ويرجو القبول على البضاعة والأعمال المزجاة التي يراها لا تصلح لله عز وجل إلا أن يتقبلها الغفور الشكور سبحانه وتعالى بفضله وعطائه ومنته. ونسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين. وبني بيت الله الحرام، ونادى إبراهيم بالحج، وكانت هذه السنة الماضية كل عام من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا. وحج الأنبياء عليهم السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بثنية بين مكة والمدينة أو بواد، فقال: كأني أنظر إلى موسى بن عمران مارا بهذا الوادي له دؤار بالتلبية حج موسى عليه السلام وحج الأنبياء وحج صالح وحج يونس حجوا جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، المسجد الذي يصلي فيه الحجاج اليوم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، هذا المسجد صلى فيه 70 نبيا. ويحج عيسى بن مريم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهلن ابن مريم بفجر الروحاء بالعمرة أو بالحج أو ليهلن بهما جميعا، إما أن يهل بالعمرة فيكون متمتعا أو يكون قارنا أو ليهلن بهما أو يهل أو يكون مفردا للحج أو يهل بهما جميعا فيكون قارنا، الله أعلم أي ذلك يفعله عيسى بن مريم. عيسى لم يحج في حياته وبقي عليه الحج، وسوف يحج حين ينزل إماما عدلا إماما مقسطا وحكما عدلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. عيسى صلى الله عليه وسلم يحكم الأرض 7 سنين بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وخلالها يهلك الله عز وجل أولا على يديه الدجال، ويهلك على يديه أعوانه من اليهود، ويهلك سائر الملل حتى تبقى السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، وفي هذه الأثناء يحج إلى بيت الله الحرام. هذه سنة الأنبياء جميعا وفرض من فرائض الله عز وجل على كل مسلم أن ينوي الحج ما يسر الله عز وجل له ذلك، ولا يحرم نفسه هذا الفضل العظيم. وخلال هذه المشاعر التي يؤديها الحجاج وخلال هذه الأيام المباركة يتذكر المسلمون بعض هذه المعاني ويلجؤون إلى الله عز وجل داعين أن يقبلهم في المقبولين وأن يشفع فيهم حجاج بيته الداعين لهم، وأن يقبل دعاءهم وأن يتقبل منهم وأن ينصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واهد المسيئين منا للمحسنين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يشرع التكبير من فجر يوم عرفة بعد الصلوات المكتوبات إلى آخر أيام التشريق، في آخر اليوم الثالث من أيام التشريق رابع أيام العيد إلى صلاة العصر يشرع التكبير، والظاهر أنه يشرع جماعة لقول لأن ابن عمر وأبا هريرة كان يكبران في أيام العشر وفي أيام منى حتى ترتد منى التكبيرة، وكان عمر يكبر فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، فيسمعهم أهل السوق فيكبرون حتى ترتد من تكبيرا، وهذا لا يقع إلا من الاجتماع عليه، وقد جرت عادة المسلمين بالتكبير عقب الصلوات، فلا حجة لمن يقول هي بدعة، وإنما هي سنة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيام العيد وأيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذبح، يجزئ ذبح الأضاحي في كل هذه الأيام، والأفضل أن يذبح يوم النحر، وذلك لأنه أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى. وهي أيام أكل وشرب، فيحرم صيام هذه الأيام بما فيها يوم الثالث عشر، فيوم الثالث عشر من ذي الحجة لا يشرع صيامه، بل يحرم صيامه إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج فيصوم أيام التشريق، وأما من سواه فيحرم الصيام. وإنما من أراد أن يصوم الأيام البيضة فليصوم الرابع عشر والخامس عشر، ويصوم أي يوم في الشهر بعد ذلك إن أراد. وصوم يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لمن ليس بعرفة، ومن بعرفة يستحب له الفطر ليتقوى على الدعاء. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.